ولا أظن وجه عملها لا أدري وجه عملها كيف، لكن شركة الأبدان معروفة، وشركة المضاربة معروفة، وشركة العنان معروفة، وشركة الوجوه معروفة، هذه الأربع هي المشهورة. أما المفاوضة فقليلة. نسمع الآن المفاوضة ما يقول. الآن شركة المقاومة قليل ما عرف. قال فاوضه مقاومة أي جازاه الله. أي جاراه خليها جاراه. أي جاراه وتفاوضوا في الأمر. أي فاوض بعضهم بعضا. وهي أن يدخل في الشركة الأكساب النادرة أو إجدال الرقبة أو ركاز. وما يحصل لهما من ميراث وما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو كبش جناية ونحو ذلك فهذه شركة فاسدة نص عليه لأنه لم يكن فيها القرار ولم تصح بين مسلمين وذمين ولم تصح بين مسلم وذمي فدل على أن شركة العناد تصح بين مسلم وذمي وشركة المضاربة تصح بين مسلم وذمي لو شرط عليه أنه مثلا ذمي دفع الأموال ولا قام بالعمل وقال لا تشتري بالربا ولا تبيع الخمر ولا كذا نعم لكن هذه الشركة ما تصح بين مسلم وذمي ولم تصح بين مسلم وذمي ولم تصح بين المسلمين كسائر أما المفاوضة الثانية المشروعة هذه اللي نتكلم عنها الآن وهي والثاني تطويل كلهما إلى صاحبه شراء وبيعا ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة ابتياعا في الذمة عن شركة وجوه مضاربة عن شركة مضاربة بيعا هذا كأنها من باب التصرف يعني يدخل فيها الأبدان ويدخل فيها العنان ويدخل فيها كذا نعم ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال وشركة صحيحة وكذا لو اشتركا في كل ما ثبت لهما أو عليهما إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا وحراما كل ما ثبت لهما أو عليهما من ديوم أو استحقاقات يقول هذا جائز الله أعلم كيف هذا الخلاء فلو اشترك فيما ثبت لهما أو عليهما من ديوم استحقاقات صح الشراكة فيهما في شركة المفاوضة بخلاف الأكساب النادرة لو حصلنا مثلا وجدنا ركاز وجدنا نقطة دخل علينا إيراث مرث إرث من الأميرات هذا لا عند أكثر نادر نعم وأطلق في المحرم إن شرط أن يشترك في كل ما ثبت لهما أو عليهما شرط فاسد فهو شرط فاسد شرط هذا صحيح هذا الذي أعرفه نعم وذكره في الرعاية قولا في طريقة في بعض أصحابنا شركة مفاوضة أن يقول أنت شريكي في كل ما يحصل لي بأي جهة كان من إرث وغيره وفيها روايتان المنصور المنصور لا صح الرواية المنصورة المشهورة لا تصح وفي رواية أخرى تصح وفي رواية ثانية تصح المشترك لما يقول نشترك فيما يفتح الله علينا من أي كسب إيه أي كسب هل تحصل أنت على ركاز ولا على لقطة ولا يجيك إرث ولا يجيك كذا ما نعني شيء ما نادر جدا ما يحصل فيها غرر كثير هذه لا تصح الشركة فيها نعم علمنا باب الشركة والحمد لله بفضله تتم الصالحات وهو باب مهم والإنسان يبتلى به كثيرا ثم إن المصنف رحمه الله عقد باب المساقات والمزارعة عقيب الشركة لأن المساقات ليست إجارة لأن الفقهاء يقولون المساقات والمزارعة هي من باب الإجارة لكن استثنيت على خلاف الأصل هي من باب الإجارة ولكنها استثنيت على خلاف الأصل لأن الإجارة لابد أن يكون الأجر معلوم ولا بد أن تكون المنفعة معلومة، لكن المساقات والمزارعة ليست كذلك، الأجر غير معلوم، وهي من باب الشراكة ليست من باب الإجارة. فالمساقات والمزارعة من باب الشركة ليست من باب الإجارة، هذا هو الصحيح، وهي على وفق الأصل لا تسمى شاذة. الفقهاء يطلقون عليها أنها خلاف القياس، أي أنها شاذة، إنما أقرها الشرع اضطرارا لأجل المصلحة وليس كذلك، فهي وفق الأصل وهي صحيحة ثابتة، لا سيما الحنفية أبعد الناس عن ذلك، ولذلك عندهم صعوبات شديدة في باب المساقات. لو أجر دار وفيها نخيل يتحايلون عليها تحايل شديد حتى يجيزونه. المساقات جاء المساقات أن يكون إنسان له نخل أو كرم، الكرم ما إيش معنى؟ شجر العنب، عنده نخل أو كرم، ويقيسون عليه كل ما كان له ثمر، ثمر يجنى في العام مرة واحدة مو مرتين. إذا كان له هكذا الثمر له أن يأتي بفلاح يقول قم برعاية هذا النخل أو هذا الكرم من السقاية وغيره. إنما يقول المساقات لأنه أهم شيء السقي، أهم شيء في الحجاز بالنسبة للمزروعات من هذا النوع السقي، وإلا في غير البلد ميدان الباردة إذا كان فيها كرم وغيره من المزارع تين وغيره، فليس السقي بأهم من التشطيب والإصلاح اللي كم مهمة بالنسبة له. السقي الأرض باردة قد تشرب من الأرض، لكن في الحجاز السقي أهم شيء. يقول اسقها وتعهد النخل، إصلاح وتهجير وتعهد الأرض، وما يخرج من ثمرة عند الحصاد لك النصف ولي النصف، هذا يجوز، هذا جائز، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، وهذا سنتكلم عنه أحيانا الله وإياكم في حصة قادمة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، ما تقولون في السفر إلى بلدة إسلامية لقصد الوجهة والتعويض على النفس مع المحافظة على الصلوات والصلوات؟ يعني لو راح الطائف، راح الجنوب، راح كذا، وجلس في أرض من أرض الله والناس مستورين محجبين كما هو الحال في مكة في البلد الذي انتقلت إليه، وتسمع الأذان وصلاة الجماعة، فهذا إن خرجت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وكففت الناس شرك وأخذت فترة ثم عدت، ففيه نفع للناس ونفعت نفسك ورجعت. أما أن تذهب ولو كان الداخل على أن فقط تستمتع ثم تنفق أموال وتطلق الأولاد لا تتعهد بالصلاة وتفرط فيها لأنك مسافر وتفرط في حق الأصحاب، أما خروجك إلى مكان آخر وتقول تحافظ على الصلوات أنت تشاهد المنكر أمامك لا تستطيع تغييره ولا أحد يغيره، ثم تذهب أموالك تنفقها في هذا، لا أدري ما وجهه. لا يعرف في الشرع سفر باسم النزهة، يأتي بها الفقهاء أحيانا لكذا، لا يعرف النزهة أنه إذا سئم من كذا خرج ثم عاد على قدميه وكذا، لكن إذا كان خرج لتجارة أو خرج في غزو أو جهاد أو زيارة مريض أو في مصلحة من المصالح بها نعمة. فإذا خرج إلى هذه الأماكن بهذا القصد أن يرى أرض الله ويرى المسلمين ويصلي معهم يتكلم كلمة طيبة ويعود، طيب لا شيء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. الله يبارك فيك. بدري يا كيف والله ركبني